الارجاء الذي احميه. والترتب عليه هو اخراج العمل من داخل الى الوام الكلمه. قالت مدرسه الاردن على جلاله فعلها وقدرها، على جلاله قدره وعلى رفعه سعيه عند جميع اهل السنه، وعلى انه امام عظيم ومحدث الجمال. انا عن نفسي لولا هذا الرجل ولولا ما قرات في كتاب هذا الرجل لكنت كما يقال نفسا منسيا الا ان شاء الله عز وجل شيئا. يعني لو صلى على جميع الناس عندما نحج ناخذ حجة النبي عليه الصلاه والسلام للسجن عندنا، عندما نصلي نحتكم الى ما كتبه في اكثر هذه الامور لانه محدث الجمال. ومع ذلك اراد الله عز وجل ان يمتحن اهل السنه بان يقول هذا الامام العظيم في الاعتقاد في هذه المساله كلاما هو كما قاله الجسم بن صفوان: فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فلا يجعل كفرا اكبر الا كفر الاعتقاد. عملت عليه المساله.